نهض أليكس وصاح فيهم: أحضروا جنديا معالجا على الفور، يجب إنقاذه. أشار لهم الملك أن ينفذوا ما يقول، وتقدم عدد من المعالجين نحوه وبدأوا يحاولون مداواة فيليب، لكن بدا انه امر ميؤوس منه. لقد اخترقه سيف أطلس، وهذا الامر ليس كطعنة سيف عادي، لقد صنع فجوة في جسده. انها معجزة انه ما زال على قيد الحياة، صاح فيليب: تبا لك يا أليكس، لست بحاجة إلى علاج، اتركني أذهب إلى أمي، ربما أنا بشري بعد كل شيء. صاح أليكس: لا، ستبقى معي أيها الأحمق. ابتسم فيليب وقال: لا تقلق، ستلحقون بي جميعا، الأمر كله مسألة وقت ليس إلا. أرجوك يا أليكس، ادفن جسدي بجوار جسد أمي. أجابه أليكس بينما يحاول الجنود تخفيف ألم فيليب: حسنا. ضعف فيليب ويبدو أنه يقترب من نهايته، لكنه نظر نحو صديقه وتذكر أمرا، فحاول أن يتكلم بصوته الضعيف، فانحنى أليكس نحوه ليسمع ما يقول، واتسعت عيناه في رعب بينما يقول له فيليب إنه أرسل إشارة لمملكة الناريين أن قوتهم فوق الأرض قد هزمت، وأنهم سيرسلون المزيد من الناريين إليهم. ثم توقف فيليب عن الكلام إلى الأبد. حرر الجنود سيلين التي اندفعت نحو أليكس وأبيها وقالت: آسفة، لم أتمكن من هزيمته، هل أنت بخير يا أليكس؟ قال لها: أشعر قليلا بأني لحم مشوي، لكني بخير، لم يكن ينبغي أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة. قالت له: لم ينتهي الأمر بعد، علينا إيقاف باقي الناريين عند مراكز الرفع. تحرك أليكس نحو البحر وقفز فيه وهو يحمل سيف أطلس معه، وبدأت المياه والطاقة في معالجة حروق جسده. خرج من الماء والجنود والنبلاء ينظرون نحوه وكأنه نجم هبط من السماء. توجهت سيلين نحو جسد فيليب ومدت يدها داخل كم عباءته الواسعة، لا تعرف كيف يخفي في داخلها أشياء كبيرة الحجم. قلبت بين أغراض كثيرة هناك حتى تمكنت من إخراج فأسها وحصان أبيض صغير. وضعت الحصان على الأرض، وبقوة طاقة أورات الفأس تمدد الحصان الميكانيكي وصار حصانا كبيرا يشع ضوءا أبيض. ركبته مع أليكس وانطلقا نحو مراكز رفع أطلانتس في شمال المملكة. تمكن الناريون من هزيمة الجنود عند مراكز الرفع، على الرغم من أن أسلحة الجنود المزودة بالطاقة تمكنهم من إصابة أجساد الناريين، لكن طبيعة أجسادهم النارية مكنتهم من التسلل بسهولة من بين الجنود وإصابة المحركات. وبدأت الأرض تميل قليلا مع تقدم أليكس مع سيلين إلى المراكز، وخلفهم مركبات طائرة يقودها الملك والجنود. قالت سيلين لأليكس: لقد تأخرنا، يجب أن نقسم أنفسنا الآن، انتظر هنا واركب المركبات الطائرة مع أبي وتقدموا نحو الناريين، وسأذهب لضبط مراكز الرفع الأخرى لنعيد توازن أطلانتس، وتهبط ببطء فوق الماء قبل أن تنقلب تماما. بالفعل قفز من فوق الحصان لينطلق الحصان بسرعة أكبر نحو جنوب المملكة، بينما استخدم أليكس الألعاب النارية التي أعطاها له الملك ليعطيهم إشارة في السماء ليلتقطوه، وهو لا يفهم كيف نجت هذه من هجمة فيليب النارية. هل أطلانتس حقا بهذه المهارة؟ الألعاب النارية معزولة بشكل ممتاز ضد النار، حتى لا تكون خطرة في حال وقوع أي حوادث. انضم أليكس للملك وتقدما معا في المركبات الطائرة نحو المراكز، وأخبر أليكس الملك بما قررت سيلين. رغب الملك في تجنب هبوط أطلانتس فوق الماء، فهذا سيجرح كبرياء أطلانتس كثيرا، لكنه لم يقل أي شيء، فقد جارى خطتهما. فهو الوقت المناسب ليمرر السلطة إلى الجيل الجديد الذي يؤمن أنه سيقود أطلانتس وربما العالم كله إلى مكان آخر أعلى كثيرا. مر على مركزي توازن مدمرين قبل أن يصلا إلى الثالث الذي قصده الناريون من كل المراكز المدمرة، وهبط الملك وأليكس والنبلاء والجنود وشعروا بميل الأرض بينما يركضون نحو الناريين. يتقدمهم أليكس والملك يحملان سيوف الأورات التي تختلف كثيرا عن السيوف التقليدية. استطاعا قطع الطريق على الناريين وهزيمتهم حتى آخر واحد فيهم. تمكنت الأميرة سيلين من الوصول في الوقت المناسب إلى المراكز الجنوبية لتتيقن من أن المهندسين هناك قد استطاعوا المحافظة على توازن أطلانتس والهبوط بسلاسة فوق مياه البحر، وباتت مملكة أطلانتس آمنة. واجتمع النبلاء في قاعة الملك ومعهم أليكس. تخلصوا من الرجل ذي العباءة السوداء، والآن حان وقت تقسيم الغنائم. قال الملك: لقد قتل أليكس الرجل ذا العباءة السوداء. كنت سأتنازل له عن الحكم لو كان مواطنا من مملكة أطلانتس، لكنه مصري، وليس أي مصري، بل إنه ابن ملك مصر الأصغر. علت الهمهمات في القاعة بين النبلاء المتفاجئين بالخبر، لكن أليكس نهض وتحدث: يا جلالة الملك، إن هذا النصر نتاج عمل فريقي الذي تقوده الأميرة سيلين، هي من لها الحق في المطالبة بالحكم. رد الملك: ربما لم تهزم الأميرة الرجل ذا العباءة السوداء بنفسها، لكنها قامت بالتحالف المناسب الذي قادها نحو تحقيق الانتصار، ودور الحاكم أن يعثر على أفضل الخيارات لتحقيق الأهداف المطلوبة. لذا فإن لها كل الحق في أن تصبح حاكمة أطلانتس. نهضت كورديليا وقالت: ما هذا الهراء؟ لا يمكن أن تحكمنا امرأة، لن يقبل شعب أطلانتس بهذا. وأضاف هكتور: كيف نقبل أن تحكمنا امرأة؟ سنصير أضحوكة بين الممالك. قال الملك: لو لم ينقذنا تحالف سيلين وأليكس لدمرت أطلانتس ولم يعد لها وجود. رد هكتور: ستكون نهاية أفضل لمملكتنا من عار أن تحكمنا امرأة. نهضت سيلين وقالت: كورديليا، هل تذكرين كلماتك أن التاريخ يكتبه المنتصرون؟ لقد انتصرنا، وحق أطلانتس علينا وحق شعبها أن نكتب لهم تاريخا مشرفا. رفعت سيلين فأسها ووضعتها أمامها وتابعت: من يود أن يسلب أطلانتس حقها في أن يحكمها الشخص الأجدر سيكون حواره مع فأسي. من لديه اعتراض على هذا الأمر فعليه أن يرحل عن أطلانتس أو يموت. صاحت كورديليا: حقا؟ ستلجئين إلى العنف لحل هذا الأمر؟ ردت سيلين: إن احتاج الأمر لهذا فلن أتردد للحظة. قال الملك: سنجري استفتاء بين أعضاء المجلس وسنرى إن كان يقبل بسيلين كملكة لأطلانتس أم لا. من يوافق أن تصير سيلين ملكة أطلانتس يرفع يده. رفع قادة الجيش الأربعة في المجلس أيديهم، فهم يعرفون سيلين جيدا ويعرفون قدراتها، يرون أن حياتها بالكامل تقودها إلى هنا. إنها من النوع الذي يرتاحون إن جاورهم في ساحة القتال، وسنها الصغير سيعيد لهذه المملكة شبابها. الملك يؤيد القرار، وسيلين بالطبع تؤيد القرار، وهذا يجعلهم ستة أفراد. انقسم النبلاء الثمانية نصفهم موافق على القرار، والنصف الآخر رافض للأمر. قال الملك: 10 أصوات لصالح قرار تولي سيلين حكم المملكة. تقرر الأمر إذن، سنرتب موعد تنصيب ملكة أطلانتس. بعدما رحل الجميع، جلس أليكس مع سيلين في شرفة القصر ينظران إلى السماء. كانت ليلة طويلة، وأوشك الفجر أن يبزغ. اتفقا معا أن يحصل أليكس على العملات الذهبية، وأخبرته سيلين أنها توافق على بحث أمر توزيع الطاقة بالمجان على الجميع، لكنه أخبرها أن هذا الأمر يخص الملكة والمملكة، وهو واثق أنها ستراجعه من نفسها حتى لو لم يطلب منها هذا، لذا سيقبل بشيء آخر، موعد يخرجان فيه معا. وصلت مركبة طائرة إلى حدود أطلانتس، بها رجل يرتدي رداء واسعا من الكتان يصل من أعلى وسطه حتى قدميه، يمسك الرداء من الوسط حزام أصفر اللون مربوط فوق الرداء حول رقبته، وشاح أبيض قصير يتطاير خلفه مع الهواء كاشفا عن جسده مفتول العضلات، يرتدي عقدا من خرز أزرق، وفي آخره مفتاح حياة بداخله كريستالة من الأورات الزرقاء. بشرته فيها سمار خفيف، وعيناه سوداوان، وشعره محلوق. إنه الأمير حور، أخو أليكس الأكبر، يركب بجوار قائد المركبة الطائرة متجها إلى العاصمة. لم يفاجأ بوجود أطلانتس على المحيط، أخبره أحد جواسيسه بالأمر. مصر هي المملكة الأكبر في العالم، تمتد من شرق البحر المتوسط وحتى المحيط الأطلنطي غربا، وتصل جنوبا إلى منبع نهر النيل. مملكة بهذا الاتساع تضع أعينها في كل مكان. وصل الأمير في يوم احتفال تنصيب الملكة الجديدة، استقبله النبيل هكتور عند بوابة العاصمة. هبط الأمير وصافح هكتور، لم تكن مقابلتهما الأولى، وتقدم معا فوق الأحصنة إلى داخل المدينة. قال له هكتور: مرحبا بعودتك إلى أطلانتس أيها الأمير حور، أتمنى أن تكون أحوالك طيبة. أجابه حور: شكرا لك، أنا بخير، أرجو أن تتعافى أطلانتس سريعا مما ألم بها، أمر خطير أن يظهر الناريون من جديد. أجابه هكتور: لقد قضينا عليهم أيضا، أتمنى ألا يظهروا مرة أخرى. صحيح ما الذي تنوي فعله مع أخيك؟ لم يرد حور، فقال له هكتور: إنه والملكة يشكلان ثنائيا رائعا، أخشى أنه سيكون عائقا أمام زواجك منها. ابتسم حور وقال: حقا؟ ما الذي يجعلك تظن أنه أخي؟ أجاب هكتور: يستخدم أسلوب الكوبرا في القتال، هو من تمكن من هزيمة الرجل ذي العباءة السوداء. أجابه حور: أغلب مقاتلي مصر الأقوياء يمكنهم استخدام هذا الأسلوب، لدينا 10 المعابد داخل المملكة لتعليم الفنون القتالية. لقد تعلم أخي المفقود أسلوب الكوبرا، لكنه كان يفضل دوما أسلوب الشمس، وكان يحب أسلوب الصقر أيضا. رد هكتور: لديكم هوس حقيقي بالفنون القتالية. نظر حور إلى السماء وقال: الفنون القتالية تساعدك على حب العالم، الطبيعة هي معلمتك الأولى، آلاف الحيوانات التي تعيش بأساليب مختلفة، ملايين الأجرام تسبح في السماء، وكل متقن لأساسيات أحد أساليب القتال يبحث بين الطبيعة عن تخصص يناسبه، وبعد أن يفهم الأفكار الرئيسية التي تخص الشيء الذي يراقبه ويرغب في دراسته وتعلمه باستفادة، يحصل على إجازة من مسؤولية الفنون القتالية، يمنحها له كبير مقاتلي مصر، وعندها يبنى له معبد ليعمق دراساته، ويتعهد بأن يدرب آلافاً من التلاميذ. لم يكن هكتور مصدوماً، إنه يعرف هذا الأمر بالفعل، لكنه رغب في أن يترك الأمير يتحدث عن مملكتهم لكسب وده ولو قليلاً. فهو الأمل الأخير الذي يمكن استخدامه ضد أليكس وسيلين. وصلا إلى المسرح المدرج الكبير، وفي الخارج علقت الزهور في كل مكان، وفرشت الرمال على أرض المدينة ليسير فوقها موكب الملكة الجديدة، والناس يتدفعون من كل مكان ليروا هذه اللحظات. أفسح الحراس الطريق للنبيل هكتور والأمير حور، ودخلا مبنى المسرح الرخامي المرتفع، وجلسا مع النبلاء، وصافح حور الملك وسأله عن أخيه، فرد عليه الملك: بعد تنصيب الملكة سيكرم للمساعدة في القضاء على الرجل ذي العباءة السوداء. دخل موكب الأميرة سيلين المسرح المدرج، وصعدت فوق المنصة، وبعد خطبة قصيرة من الملك عن مستقبل أطلانتس، صعد قائد الحراس أعلى المنصة وأخذ التاج من فوق رأس الملك ووضعه فوق رأس الأميرة سيلين لتصير ملكة أطلانتس الجديدة وسط هتاف الجماهير. توقع الملك والنبلاء الاعتراض من الشعب لكونها امرأة، لكن أغلبهم كانوا شاكرين وسعداء لقضاء الأميرة على الرجل ذي العباءة السوداء والناريين. بعدها صعد أليكس إلى المنصة لتكرمه الملكة وتمنحه قلادة أطلانتس. أمسك الأمير حور الكأس بقوة وهو ينظر إلى الرجل الذي يرتدي القلادة. هل هذا حقا أخوه نارمر؟ إن 5 سنوات في فترة النمو كافية لتغيير شكل وهيئة الأشخاص، لكن بشكل عام ليس فيه ما يمنع أن يكون أخاه، وملامحه قريبة بالفعل. نهض الأمير وتوجه نحو مكبر الصوت، فقدمه الحارس إلى شعب أطلانتس بأنه الأمير حور ولي عهد ملك مصر. تقدم الأمير وقال: أهنئ أطلانتس على تتويج الملكة، الشباب هم مفتاح الحياة، وأدرك أن الأميرة ستقطع شوطا كبيرا في ازدهار أطلانتس، وبمناسبة احتفال التتويج الكبير سأقدم مع أخي نارمر عرضا قتاليا. تطلع أليكس لأخيه الأكبر، ملامحه لم تتغير تقريبا، نفس البنية القوية والرأس الحليق. تقدم حور نحو الساحة وتبعه أليكس، وأخيرا وقف كل منهما ينظر إلى الآخر، وبدأت دموع تظهر في عيني حور. إنه أخوه الأصغر. لم يرد حور أن يعلق نفسه بالآمال ثم يصدم في النهاية، لكنه أخيرا يقف أمام أخيه، أخيه الذي أشرف على تربيته بنفسه، حتى إنه يشعر نحوه بعاطفة الأبوة. بسط حور يديه استعدادا للقتال، ولمعت كريستالة الأورات في مفتاح الحياة على صدره، بينما أخرج أليكس سيف أطلس وانطلقا يتقاتلان. ومع كل حركة يدرك محب أنه يواجه أخاه الأصغر بالفعل. لقد علمه القتال بنفسه. انفجر الجمهور حماسة من المعركة الملتهبة أمامهم، بينما انتقل أليكس وحور إلى العالم بين النجوم. جسداهما يتحركان في ساحة القتال، وعقلاهما يتحدثان في عالم آخر. قال أليكس: مرحبا أخي، أرجو ألا تكون غاضبا مني. قال له حور: نارمر، لا أصدق أني وجدتك بعد هذه السنوات، تبا لك، سببت لنا الكثير من المتاعب بهروبك، اقتحمنا مملكة الشرق ظنا منا أنهم من خطفوك، وأنت تلهو هنا في أطلانتس رد أليكس. كنت بحاجة إلى أن أعثر على نفسي، أن أرى العالم من مناظير مختلفة. لم تكن مهاراتي لتكتمل لو لم أفعل هذا. ضحك حور. أرى أن مهاراتك القتالية تحسنت بشكل ملحوظ، سيسعد الملك بهذا. قال أليكس: أرجوك سأفعل أي شيء، لكن لا تعرضني لغضب والدي. تنهد حور وقال: يبدو أنك لم تتغير قط، ترتكب المصائب وتأتي إلي كي أنجدك. نظر أليكس نحو النجوم من حولهما في كل مكان ثم قال: لقد رحلت عبثا من مملكتنا، لكني الآن أرى أنه قدر لي أن آتي إلى هنا لأتعلم أمورا لم أكن لأراها في مملكتنا. لن أبتعد مرة أخرى، أنا مستعد لبناء المعبد الخاص بي. رد عليه حور: حقا، وأي من مخلوقات الرب سيكون رمزا لمعبدك؟ صمت أليكس للحظات ثم قال له: خليط من العناصر الخمسة، النار والماء والرياح والأرض والصوت. فكر حور وقال: خليط رائع، لم أفكر في اجتماع العناصر معا، خاصة الصوت، إضافة رائعة. سيكون والدنا فخورا بهذا، لكنه لن يقلل من غضبه. ربما يعاقبك لخمس سنوات أو عشرة، سمعت أنك قريب من الملكة. الشيء الوحيد الذي سينجيك من العقاب هو أن تتزوج منها. ابتسم حور بخبث وهو ينظر إلى أليكس. كان أبوه يضغط عليه ليتزوج من أميرة أطلانتس ليوحدا المملكتين. سيكون بمقدوره أن يهرب من هذا الآن. أوقفا القتال وصيحات الإعجاب ترج المسرح المدرج. لقد رأوا قتالا وتحركات أقرب إلى الخيال. بعدها انضم أليكس وحور إلى النبلاء وعادا إلى القصر الملكي بصحبة موكب الملكة. لم يمض الكثير من الوقت إلا وكانت أطلانتس تشهد احتفالا آخر بزواج الملكة سيلين من الأمير أليكس، حفلا حضرته الوفود من جميع أنحاء الأرض. لحظة تشهد ميلادا لتحالف عظيم ستتحد الأرض كافة تحت لوائه. بنى أليكس معبدا كبيرا لتعلم أسلوب العناصر الخمسة في العاصمة، وبدأ ينقل خبراته القتالية لأهل أطلانتس ويبحر في أسلوبه الجديد استعدادا لعودة الناريين. وبعد مرور عام من زواجهما، أثناء الاحتفال بعودة أطلانتس إلى السماء من جديد، وضعت الملكة سيلين مولودتها الأميرة نارسيا أميرة مصر وأطلانتس. فايدة إني أميرة لولا نصيري أسيرة، مش شايف إني جديرة وأنا شمس وسط النجوم. أحلامي كبيرة طموحاتي خطيرة، لحياتي مديرة وبيداروني زي الغيوم. هعيش حياتي بحقق ذاتي، وخلينا نبدأ اليوم دلوقتي. وقتي والفرصة جاتلي أقتل كل الهموم. هرسم ضحكتي بنجاحي وجودي وأكيد كل الخصوم. مش شايف اني جديره وأنا الشمس وسط النجوم. أحلامي كبيرة طموحاتي خطيرة لحياتي مديرة وبيداروني زي القسم الثاني الفجر الصادق الفصل الرابع معبد الخلود. ما الذي يخيف أكثر؟ الجهل أم المعرفة؟ بعض المعرفة مفيد، لكن الكثير منها قد لا تتمكن من تحمله. ظن البشر أنهم سادة هذا الكون، وأن طاقة الأورات هي مفتاح فك ألغازه وشفراته، لكنها أيضا فتحت الباب للناريين لكي يأتوا إلى الأرض ويتفقدوا أمر تلك الطاقة الوليدة. لاحت مناوشات الحرب في الأفق بين مصر وأطلانتس، تنافسات تجارية كبيرة وتحالفات واسعة مع دول الجوار. وقعت حوادث كاد بعدها أن تندلع الحرب مباشرة، لكن الصبر الذكي من الطرفين لانتظار اللحظة المناسبة لبدء الحرب الحاسمة أتاح لهم الفرصة ليروا تهديدا جديدا غير كل شيء. الناريون، القوم القادمون من البراكين. ظن البشر في البداية أن ما حدث عند بركان أتنا ظاهرة طبيعية عجيبة، وحاولوا دراستها. وبعد اختفاء عدد كبير من سكان المنطقة ومن العلماء، اتجهت قوة كبيرة من الجيش الصقلي إلى المنطقة وصعدوا إلى السحب، ولم يعد منهم سوى شخص واحد فقط مصاب بشدة. وما قاله في كلماته الأخيرة لم يصدقه أي عقل. المجمى والنيران والدخان، لقد حضر الجحيم إلى الأرض. جهزت صقلية حملة أخرى أكثر ضخامة لتفقد هذا المكان الملعون، لكن الموقف تصاعد بشكل درامي حين أعلن الناريون عن أنفسهم واجتاحوا صقلية. قتلوا عشرات الآلاف وشوهوا الكثير من الناس، وانتشرت الأخبار مع الهاربين إلى دول تحالف أطلانتس التي بدأت على الفور في إجراء معاهدة مع مملكة مصر لتتمكن من محاربة قوم باطن الأرض. وصل إلى مصر خبر الغزو الصقلي، وتفقدوا المسألة قبل أن يأتيهم طلب المعاهدة. وأدرك الملك العقرب ملك مصر أن ما يواجهونه هنا هو خطر يهدد البشرية كافة. وقعت المعاهدة، وبدأت مصر وأطلانتس في تجهيز نفسيهما للحرب القادمة. وعلى ساحل إفريقيا الشمالي دارت حرب كبرى بين تحالف البشر والناريين، هزم فيها البشر هزيمة نكراء. ما فائدة السيوف والدروع والمهارات القتالية والخطط في مواجهة الجحيم؟ ظن الكثيرون أن الأمر مسألة وقت فقط حتى يقضي الناريون على جنس البشر تماما. زحف الناريون ببطء في إفريقيا مطاردين فلول الجيوش ومدمرين مدينة تلو الأخرى، لا يتركون المدينة إلا بعد أن يحرقوا كل ما فيها، كأنهم يتغذون بحرق الأخضر واليابس. كما بدأ الناريون في الزحف داخل بلاد اليونان الذين لاقوا المصير نفسه. ومن قلب اليأس أثبت الجنس البشري أنه لن يقضى عليه بهذه السهولة، فظهر سلاحان غيرا كفة المعارك: أهرام المصريين الطائرة وأسلحة أطلانتس المشبعة بقوة الأورات. وقف البشر وقفة أخيرة يدافعون عن أملهم في الحياة وحلمهم بالمستقبل، واجتاحوا جيش الناريين تماما وطاردوا فلول الجيش إلى شواطئ البحر المتوسط، وتحول بقية الناريين إلى شهب عادت أدراجها إلى غابة السحاب الملعونة. هاجم الملك جايد العبقري الناريين في اليونان وهزمهم وطرد فلولهم في السماء حتى عادوا إلى غابة السحاب الملعونة، واقتحم الملك الغابة للقضاء عليهم قبل أن يعيدوا تشكيل صفوفهم وتجهيز أنفسهم. لكن القتال في الغابة الملعونة أمر آخر تماما. أسلحة أطلانتس المغلفة بالطاقة يمكنها قتل الناريين، لكن الحمم البركانية يمكنها أيضا أن تقتل محاربي أطلانتس. أما مصر على الجانب الآخر، فكل هرم طائر يحتوي على كريستالة من الأورات الزرقاء ذات الطاقة الكبيرة التي تزود المقاتلين من حولها وأسلحتهم بأغلفة من الطاقة تعمل كالدروع وتحميهم من قذائف الحمم البركانية. وصل المصريون أخيراً لنجدة أطلانتس وقضوا على الناريين حتى آخر واحد منهم. لكن بقيت الأسئلة: من أين أتى الناريون؟ هل هناك المزيد منهم؟ هل لديهم أسلحة أخرى غير التي رآها البشر؟ حاولوا تفقد قلاع الناريين في الغابة الملعونة بحثاً عن إجابات بلا أي جدوى، وبقيت المعاهدة بين مصر وأطلانتس قائمة حتى بعد وفاة الملك جايد والملك العقرب. تطورت أسلحة الأورات بالتوازي بين المملكتين مع وجود شبح عدو مشترك أوقف أي رغبة في صراع حاسم بين المملكتين، وفتح الباب لطلب وحدة المملكتين. وهذا ما حدث تقريبا، لكن بوتيرة أبطأ مما أراده ملك مصر. ففي رؤيته بعد زواج أليكس من سيلين سيكون ملوك الجيل التالي من أطلانتس هم أحفاده على أي حال. أشرقت الشمس على إحدى غابات اليونان لتفاجأ أنه قد مر 30 عاما على زواج الملكة سيلين والأمير أليكس. خدعتك الشمس لو ظننت أنها قد فوجئت حقا، فهذه الأعوام 30 فترة طويلة في عمر البشر، لكن بالنسبة للشمس فتشعر بها كشعورك بمرور ثانية من الوقت. اجتمع المتدربون من معبد الخلود في الغابة ليبدأوا السباق الأسبوعي للركض، وهذا السباق يهمنا لأن جيكاي بطل هذه الحكاية مشارك فيه. ينقسم المتدربون من معبد الخلود إلى 3 فئات سيمرون جميعا من تحت الشجرة التي نقف عندها. ها قد وصل الجمع الأول منهم، وهو الذي يضم أقوى المتدربين في المعبد. يتدافعون جميعا بقوة رغبة في الحصول على المركز الأول. للأسف جيكاي ليس من بينهم. الآن نرى بعدهم فريق المعافرين. مستوى قوتهم الجسدية ومهاراتهم متوسطة، لكن كلهم رغبة في زيادة مكانتهم بين المتدربين والمنافسة في المستوى الأعلى. لكن للأسف جيكاي ليس من بينهم. وبعدهم نرى الفريق الأخير، فريق غير المتفوقين بدنيا. مستواهم جميعا لم يتجاوز معرفة الأساسيات. يبذلون قصارى جهدهم، لكن الذكاء الحركي المتقدم ليس لكل البشر. إنهم أفضل من غير المتدربين، لكنهم سيهزمون بسهولة في مواجهة أي محترف، وللأسف جي كاي ليس من بينهم. بالطبع يبدو الأمر غريبا ألا يكون جي كاي من بينهم أيضا. أين هو؟ وصل جميع المتدربين إلى خط النهاية وجي كاي لم يظهر بعد. تنهد المدرب المسؤول عن تسيير المعسكر وهز رأسه يمينا ويسارا ثم قال لنفسه: لا فائدة. وبعدها خاطب المتدربين من حوله: والآن لنبدأ المرحلة الثانية المعتادة، البحث عن جي كاي. في المرة الماضية عثروا عليه وقد كان يغرق في بركة مياه عمقها 40 سنتيمترا، والمرة التي تسبقها كان يطارد قردا سرق عصا التدرب الخاصة به، وقد تشابك في النباتات المتسلقة حتى قيدته. والمرة التي تسبقها لا داعي لأن أحكيها لك، فأظن أنك بدأت تفهم الأمر. انطلق المتدربون داخل الغابة ينادون على جي كاي، وبعضهم يتمنى أن يكون قد افترسه تمساح أو نمر هذه المرة فتنتهي هذه الفقرة السخيفة من سباقهم الأسبوعي. وبعد 3 ساعات من البحث وجدوه عند نقطة البداية، قد تعثر في أحد الأشجار فسقط على جحر للنمل وأفسده، ومن وقتها يحاول إنقاذ النمل الذي فقد بيته. والحق يقال فقد صنع لهم جحرا جديدا مميزا، لكنه لم يتمكن من إقناع النمل باستخدامه، وظل يحاول إيجاد طريقة للتواصل مع النمل حتى وصل إليه المتدربون وأقنعوه بالقوة أن يترك النمل ويأتي معهم. دخل الجمع من بوابة المعبد. يحيط بالمعبد سور رخامي طويل عليه نقوش كثيرة ورسومات تحكي القصص الأكثر حكمة من العصور القديمة. لا يظهر السور ما يحدث داخل المعبد للعابرين في الخارج، فقط البوابة المعدنية تلمع في الشمس ويمكن النظر من خلال قضبانها، لكن خلفها ينتصب 4 تماثيل لجعارين كبيرة ترعب المرة. فالتدريبات القتالية أسرار غير متاحة للجميع، وكل معبد يحاول الحفاظ على أسراره ليستفيد منها متدربوه فقط. معبد الخلود من الداخل تغطيه الحشائش والنباتات في كل مكان عدا ساحة المعبد الواسعة فتغطيها الرمال لتجعل أرض المعبد شبيهة بالصلاة حين يزحف في رأس الرجال. وقف جي كاي يلوم نفسه كالمعتاد بين مباني المعبد المتناثرة على هيئة فواكه مختلفة، وروائحها القوية تدخل أنفه فيشعر أنه في طبق فواكه منوعة عملاق. كانت رائحة المباني تتداخل بين عبق التفاح المنعش وحلاوة البرتقال، وكأن الهواء داخل المعبد يغني بنكهة الفواكه الطازجة ويخبره بطريقة ما ألا ييأس. لكن حين تكون صغيرا يبدو كل شيء من حولك كبيرا، حتى الأخطاء الصغيرة تبدو كأنها أفيال ضخمة تجثم على روحك وتجلدها بخراطيمها التي لا ترحم. وهؤلاء الشباب الصغار ما زالوا في 12 من عمرهم يتدربون يوميا في معبد قتالي تنافسي يحمل فوق بوابته نحت لجعران كبير يسحق حشرة صغيرة، وهذه الأجواء مرتع لنمو التنمر وازدهاره. وما من فريسة أفضل من جي كاي، الفتى الأضعف والأخيب بين جميع المتدربين في المعبد. كان يمضي داخل المعبد حين سمع الكلمات المعتادة المؤدبة منها: يجب أن نتخلص من هذا الحمل الزائد، أو إن جي كاي أفضل شخص يعلمك الابتعاد عن الفشل حتى لا تصبح مثله، بالإضافة إلى الإهانات: أحمق، أخرق، أزرق. كان هذا الأخير شخص يتحدث عن لون جوربه لكن جيكاي شعر أنها إهانة من كثرة المشاعر السلبية التي يعيشها. وبالطبع السباب الذي لا يمكن ذكره هنا لأني أحكي لأناس محترمين. دخل المدرب إلى المعبد متجها إلى غرفة المدرب الأعظم نيتو المسؤول عن كل ما يدور في المعبد، وتلا عليه تقرير السباق وحكى ما حدث مع جيكاي هذه المرة. هز نيتو رأسه وشكره على التقرير قبل أن ينصرف المدرب ويتركنا برفقة المدرب الأعظم الذي نظر من نافذة المعبد نحو سماء المغيب. إن أمر جيكاي يؤرقه، لأعوام لم يستطع أن يحسن تدريبه، لم يمر عليه فتى ضعيف في الموهبة الحركية إلى هذا الحد. وما يجعل وضع جيكاي بالتحديد حساساً أنه لا يعود إلى والديه كحال بقية المتدربين، بل يعيش داخل المعبد لأنه يتيم، وهو ما يجعل مسؤولية نيتو نحوه أكبر من مسؤوليته تجاه أي متدرب آخر. يحب نيتو جيكاي ويعده ابنا له أو حفيدا إن راعينا فرق العمر الكبير. فقبل 12 عاما وصل المشرف على معابد المنطقة وقدم الرضيع جيكاي إلى نيتو ليتولى معبدهم تربيته كجزء من العمل العام الذي تقدمه المعابد. وشاهده المدرب يكبر أمامه يوما تلو الآخر، ويكبر معه ألم تأخره في التدريبات. حاول نيتو مرات لا يذكر عددها إيجاد مدرب ملائم لحالة جيكاي، لكن بلا جدوى. إن طريقة حل أي مشكلة تبدأ بتحديدها، ومشكلة جيكاي الأساسية هي أنه لا يعاني من أي مشكلة عضوية أو نفسية. إنه فقط يمتلك قلبا طيبا وغباء عظيما فيما يتعلق بالحركة والقتال. كأنك تدرب سمكة على الطيران وقد فقد الأمل تماما في حالته. هبطت العربة الطائرة أمام معبد الخلود، ونزل منها سيد في الثلاثينيات من عمره يرتدي زيا غير معتاد، عباءة صفراء اللون مع خطوط سوداء طولية يتفاوت سمكها وكأنها مرسومة وفقا لنظرية هندسية ما. كان شعره أصفر اللون وقصيرا وينتصب لأعلى كأن صاعقة برق قد ضربته للتو. كان متوسط الطول ويرتدي خيتون أبيض يصل إلى ركبتيه، وفيه شريط أسود يزينه، وصندلا أسود، وملامحه حادة، وعيناه توحيان بأنه يخفي شيئا ما. وقف مارل ينظر إلى المعبد والأشجار الضخمة الممتدة من حوله. لم يأتي إلى نطاق الغابات منذ أعوام عديدة، ربما منذ أن وضع مجلس إدارة العالم الجديد خطة تقسيم العالم إلى قطاعات. كان حينها فتى شابا في 18 واختار العيش في نطاق الصحراء. لقد جاء فقط إلى قطاع الغابات بسبب تكليف مباشر من مجلس إدارة العالم في مبادرة لتبادل الثقافات بين القطاعات الخمسة المختلفة. إن مارل من الخبراء في تدريس الهندسة والرياضيات، وهو أمر منتشر في نطاق ممالك الصحراء حيث يتخصص أغلب ساكنيه في أعمال هندسية متعلقة بالحفر في الصخر واستخراج المواد الخام والبناء. يبدو أن أمر النطاقات هذا ليس واضحا لك، لذا دعني أخبرك بالمزيد عنه قبل أن نعود لمارل من جديد. بعد اتحاد مملكتي مصر القديمة وأطلنطس شكل مجلس إدارة العالم من 3 أفراد: الملكة سيلين وزوجها الملك أليكس والملك حور، ولديهم العديد من المستشارين في كل المجالات، وهدفهم قيادة عالم البشر من كونه عالما منقسما من ممالك متنازعة إلى عالم متجانس يعمل فيه الجميع لمصلحة الجنس البشري وللتصدي لأي هجمات مستقبلية من الناريين. وقد توصل المجلس إلى أن الهدف الأساسي الذي يمكنهم من تحقيق أفضل تنمية هو التيقن من استدامة الموارد الموجودة على الأرض بحد يسمح لهم بإنتاج المواد الخام الهامة واستهلاكها لنمو جميع الأنشطة والصناعات بشكل يحقق الكفاية لجميع ساكني كوكب الأرض. ولتحقيق هذا قسمت الأرض إلى 5 نطاقات. أولاً المملكة الخضراء، وهدفها المحافظة على الحياة النباتية على الأرض سواء كغابات طبيعية أو أراض زراعية أو حياة حيوانية. ثانياً مملكة الصحاري، وهي المملكة المسؤولة عن حماية الجبال والصحاري والمواد الخام المستخرجة من الأرض واتساع الرقعة السكنية والبناء. المملكة الثالثة مملكة البحار، وهي تضم مدناً مبنية تحت الماء وجزراً عائمة فوق الماء، وهدفها المحافظة على الموارد البحرية والحفاظ على حياة المخلوقات تحت الماء والحفاظ على الموارد القادمة من أعماق البحار. ثم تأتي مملكة السماء، وهي تضم مدناً فوق السحاب شبيهة بأطلانتس، وهدفها أن تكون خط الدفاع الأول للأرض ضد أي غزو فضائي. وأخيراً مملكة الأبحاث، وهدفها هو التوسع في الاستكشافات والاختراعات خاصة المتعلقة بغزو الفضاء، فكما تعلم الهجوم خير وسيلة للدفاع. ومهمة مبادرة تبادل الثقافات بين القطاعات هي إعادة توزيع المتدربين في المعابد على القطاعات المناسبة لمهاراتهم وشخصياتهم، ويؤخذ بالطبع رأيهم في الاعتبار، فلا يوجد أسوأ من أن تجعل إنساناً يحيا حياة لا يتجدد فيها شغفه كل يوم. بعد أن قابل مارل نيتو المدرب الأعظم للمعبد، جمع الأخير جميع المتدربين في ساحة المعبد حيث يتلقون دروسهم، يجلسون على هيئة نصف دائرة ويكون المعلم في منتصفها. وبالطبع كان لديهم هدية قيمة للمعلم الجديد، اختاروها بعناية ليستمتع بها. تقدم مارل نحو مركز الدائرة ليعرف نفسه إلى المتدربين، لكنه شعر أن هناك خطباً ما في الأرض من تحته. إن مارل لديه عقلية هندسية فذة جعلته يدرك أن هناك أعمال حفر قد حدثت في هذه الأرض مؤخراً. هؤلاء الشياطين الصغار قد نصبوا له فخاً. تقدم المعلم نحو المركز ووقف فوق الفخ تماماً، والفتية والفتيات ينتظرون أن يقع في الحفرة، لكن لم يحدث أي شيء. بعض الأولاد فتحوا أفواههم دهشة لا يفهمون كيف يقف على الهواء. تحدث مارل قائلا: شكرا لكم على استقبالي، أنا المعلم الجديد للرياضيات والهندسة، حيث ستتعلمون كل شيء عن الأرقام والأشكال. وابتسم بخبث، فقد حضر لهم فخاً مضاداً مرعباً. سنبدأ دروسنا بامتحان. رفع يديه لأعلى، فبدأت طاقة الأورات الزرقاء التي تغذي المكان بالكتابة الضوئية في الهواء، وظهرت أرقام ورموز تمثل عملية حسابية معقدة. تابع مارل: وفقاً لما أخبرني به المدرب الأعظم، فأغلبكم سيكون قادراً على حل هذه المسألة الحسابية في أقل من دقيقة، لنرى من مستواه متقدم ومن ضعيف المستوى. علت الهمهمات: دقيقة واحدة فقط. لكن هذا صعب. امتحان؟ لا، أي شيء عدا الامتحانات. لم يكن مارل قد ناقش مستواهم مع المدرب نيتو، وقد أعطاهم مسألة تحتاج إلى الكثير من الوقت كي تحل. سيجعلهم يتعلمون التواضع واحترام المدرسين بالطريقة الصعبة. وبدأ يشعر بالرضا وهو يرى ملامح اليأس على وجوههم، وقطع أفكاره صوت أحد المتدربين. أنهيت حل المسألة يا معلم. نظر مارل نحو المتدرب وقال في نفسه إن أحدهم يرغب في إفساد انتقامه. لا بأس، سيتعامل مع هذا الهجوم المضاد. ابتسم وخاطب الفتاة. ما اسمك؟ جيكاي. حسنا، تقدم يا جيكاي وأرني الحل. ناول جيكاي المعلم لوحة الذي كتب عليه بطاقة الأورات، وتفاجأ المعلم مارل بأنه قد أجاب عن السؤال بشكل صحيح. غمغم مارل ثم قال: حسنا، سأعطيك السؤال الثاني بما أنك أجبت عن السؤال الأول. كتب له مارل في لوحه سؤالا أكثر صعوبة مخصصا للرياضيات المتقدمة. لن يدع هذا الفتى يحطم انتقامه، لكن جيكاي أخذ اللوح وحل السؤال مباشرة دون أن يحتاج حتى إلى أن يعود إلى مكانه، كأنه يحل مسألة جمع أو طرح بسيطة يعرف إجابتها. لم يصدق مارل. كيف هذا؟ لابد أن يكون المتدرب قد درس الرياضيات المتقدمة ليتمكن من التفكير في حل السؤال. كيف حله بهذه السرعة؟ حتى هو ربما يحتاج إلى وقت أكثر ليجيب عنه. أعطاه هذه المرة السؤال الثالث، معادلة حسابية معقدة ليس لها حل من الأساس، معضلة رياضية لم يستطع العلماء حلها. سيكسر غرور هذا الفتى مثل بقية الصف ثم يبحث أمره لاحقا. لكن عندما أمسك جيكاي اللوح وبدأ في حل المعضلة الحسابية، شعر مارل بشيء ما يقف في حلقه، وهو يرى الأسلوب الغريب الذي اتبعه جيكاي في تحليل المسألة وتقسيمها. لم يرى شيئا مثل هذا من قبل، لكنه يحللها بشكل منطقي سليم. وأخيرا سلم جيكاي اللوحة للمعلم بعد أن أنهى الحل، بينما زملاؤه ما زالوا عاجزين عن حل السؤال الأول. أمسك مارل باللوح وهو لا يصدق الأمر، وبدأ يراجع خطوات الحل بانبهار جعله ينسى الحفرة التي يقف فوق حوافها بدقة. فحرك قدمه وبوم، سقط مارل داخل الحفرة وعلت الصياحات من الصف وكأنهم فازوا بأسبوع بلا تدريبات. أما جيكاي فقد شلته المفاجأة، لم يكن يعرف بأمر هذا الفخ. لم يشركه بقية الفتية والفتيات في أمور مثل هذه، لأنهم يعرفون أنه سيفسد خطتهم بطريقة أو بأخرى. أي شخص طبيعي رأى حفرة تفتح أمامه ربما سيتراجع إلى الخلف أو يتجمد في مكانه أو يسقط في مكانه. جيكاي فعل ما يفعله عادة وقفز للأمام داخل الحفرة من الصدمة ليسقط فوق المعلم مارل، لكن مارل كان استعاد تركيزه وأمسك جيكاي من قدمه وهو يسقط قبل أن تصطدم رأسه بالأرض، وقال لنفسه: لقد حفر هؤلاء الشياطين حفرة شديدة العمق. نظر نحو جيكاي الذي قال له: آسف يا معلم، لقد ارتبكت، لا أدري ما حدث فارتبكت وسقطت في الحفرة. رفعه مارل لأعلى وقذفه في الهواء، ثم ركض بقدميه حول جدار الحفرة وقفز ممسكا به وخارجا من الحفرة، بينما نظر المتدربون غير مصدقين لما فعله المعلم. فهذا الأمر يحتاج إلى خبير قتالي ليتمكن من تنفيذ حركة متقدمة مثل هذه. قال أحد المتدربين بدهشة: لقد أحضر لنا نيتو الملك العقرب ليعلمنا الرياضيات. نفض مارل التراب عن ثيابه ثم نظر نحو المتدربين الذين أصابهم الرعب. لم يتوقعوا أن يكون معلم الرياضيات ماهرا في الجانب البدني أيضا. إن كان مستواه متطورا إلى هذا الحد، فربما يطبق عليهم عقابا قاسيا مثل تقييد أيديهم إلى العمود المعدني وهم حفاة فوق أرض من الرمال الملتهبة. صاح أحدهم: يا سيدي المعلم، إن جيكاي هو من خطط لهذا الفخ، إنه دوما ما يفعل هذه الأمور غير المنضبطة. وأضافت إحدى الفتيات: يا سيدي، إنه يفعل هذا دوما، عار عليك يا جيكاي، إنه اليوم الأول للمعلم. راح جيكاي ينظر إليهم بغير فهم، فهو لم يفعل شيئا، وقال: أنا أسف يا معلم، لم أقصد السقوط في الحفرة، لم أخطط لهذا قط. صاح الفتى الأول: أرأيت يا معلم، لقد اعترف بفعلته. تلعثم جيكاي وقال: أنا لم أفعل شيئا، ربما القوارض قررت الحفرة في هذا المكان بحثا عن طعام مخفي تحت الأرض. نظر مارل نحو جيكاي باستغراب وقال له: حقا هذا هو دفاعك؟ ما هو احتمال أن يحدث هذا؟ فكر جيكاي لحظة ثم قال مقاطعا: 61 من المليون في المئة، لو أخذنا في الاعتبار ثبات بعض المعطيات مثل درجة الحرارة و... لم يصدق مارل ما سمعه. لقد حول جيكاي الموقف لمسألة حسابية وأخذ يحلها. هذا الفتى عبقري حقا، لكن عبقريته لن تحميه من العقاب، فقال: أنت معاقب يا جيكاي، وعقابك سيبدأ غدا بعد انتهاء التدريبات اليومية. كان نيتو يجلس فوق صخرة كبيرة بجوار النهر يتأمل حين جاءه صوت مارل: ما خطب ذاك الفتى جيكاي؟ تنهد نيتو ورد قائلا: ماذا فعل هذه المرة؟ جلس مارل بجواره وتابع: إن لديه قدرات فائقة فيما يتعلق بالمعادلات الرياضية، و... فتح نيتو عينيه، وهو شيء نادر الحدوث أثناء فترات تأمله، والتفت ناظرا نحو مارل وقال: جيكاي لديه ماذا؟ كرر مارل كلماته: قدرات فائقة يمكنه حل معادلات رياضية بالغة التعقيد. ضحك نيتو ضحكة صغيرة تليق بأمله المفقود ورد قائلا: لو قلت لي إن الدجاجات في المعبد بدأت تبيض كريستالات من الأورات فربما سأصدقك. لا أذكر متى رحلت سفينة أملي في هذا الفتى، أبعد أن أشعل النار في مخزن الحبوب أم بعد محاولات حلب الثور الوحيد وسط الأبقار؟ ولن أحكي لك ما الذي فعله الثور عندها. قال مارل: أتفهم ما تقوله، لقد نصب المتدربون فخا لي لاستقبالي، ثم قالوا إنه الفاعل، وعندما فتح فمه ليدافع عن نفسه كان سيحصل على حكم للإعدام بالمقصلة رغم كونه بريئا. قال نيتو: كنت سأحتفل لو نجح في تنفيذ جرم ما، لكن للأسف لا يمكنه إكمال أي شيء بشكل سليم، لكنه طيب القلب، يا ليت عقله ببراءة قلبه. رد مارل: هناك العديد من الأشخاص في نطاق الصحراوي بارعون للغاية مع الأرقام، لكن لديهم أيضا براعة كبيرة في الغباء العاطفي، أظن أنه نوع من هذه الحالات. هل يمكن أن أحصل على تقريره؟ ربما يمكنني مساعدته بطريقة ما. قال نيتو: أحييك على شجاعتك، بالطبع أطلب التقرير من المدرب المسؤول عن صفه. لقد حاولت كثيرا مساعدة ذاك الفتاة، لكن الأمر صعب.